الحمد لله، نستغفره العون والتأييد ونسأله التوفيق للقول السديد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنختم إن شاء الله في هذا الدرس الحديث عن الفصل والوصل. انتهينا من ذكر تفاصيل هذا الدرس، ولكن ذكر في خاتمته ما يتصل به من ذكر الجملة إن وقعت حالا، مما يتصل بهذا الباب الكلام في الجملة إذا وقعت حالا منتقلة، لأنها تأتي تارة بالواو موصولة وتارة بغير الواو مفصولة. وحاصل ما ذكر هنا خمسة أقسام: ما يجب فيه الواو، يتعين فيه الواو، وما يتعين فيه الضمير، وما يجوز فيه الأمران على السواء، وما يترجح فيه الضمير، وما يترجح فيه الواو. طيب، قال: تذنيب. تذنيب يعني خاتمة. أصل الحال المنتقلة، الحال المنتقلة يعني الغير اللازمة لصاحبها، حال غير ملازمة. جاء زيد راكبا مثلا، راكبا هذه حال منتقلة لا تلازم صاحبها، لا يظل دوما راكبا. قال: أصل الحال المنتقلة أن تكون بغير واو. لماذا؟ قال: لأنها في المعنى حكم على صاحبها كالخبر. الحال في المعنى حكم على صاحبها كالخبر، كالخبر بالنسبة للمبتدأ. فمثلا الركوب في قولنا جاء زيد راكبا، راكبا الركوب هنا محكوم به على زيد، كقول زيد راكب كالخبر، زيد راكب، راكب خبر. ماذا أفاد؟ الحكم على زيد بالركوب. طيب، جاء زيد راكبا، راكبا كذلك فيه حكم على زيد بالركوب، إلا أن هذا الحكم ليس بالأصالة وإنما بالتبعية. الحكم بالأصالة هو مجيء زيد، جاء زيد، لكن هناك حكم كذلك بالتبعية، وهو الحكم عليه بأنه جاء حالة كونه راكبا. قال: كذلك وصف له كالنعت. حينما أقول جاء زيد الكريم، الكريم فيه وصف لزيد، كذلك جاء زيد راكبا فيه وصف لحال زيد حين جاء. إذا لما كانت الحال كالخبر في الحكم على المبتدأ، وكالوصف في الوصف، وكالنعت في الوصف للمنعوت، فإنها لا تقترن بالواو، كما أن الخبر لا يأتي بواو، لا يقال زيد وراكب، ولا النعت كذلك جاء زيد والكريم. إذا هذا هو الأصل في الحال، لكن هذا الأصل في الحال إذا كانت مفردة. قال: لكن خلف هذا الأصل إذا كانت جملة، فإنها من حيث هي جملة مستقلة بالإفادة، فتحتاج إلى ما يربطها بصاحبها. إذا ذكر أن الأصل في حال ألا تقرن بالواو، هذا إذا كانت حالا مفردا. لكن إذا كانت جملة، الأصل في الجملة الاستقلال. فأنا إذا قلت مثلا جاء زيد الشمس طالعة، الشمس طالعة جملة الأصل فيها أنها مستقلة عن الجملة السابقة، ولذلك لا بد من رابط يربطها بالجملة الأولى، فنقول جاء زيد والشمس طالعة، جملة حالية، حال كان الشمس طالعة. إذا الأصل أن الحال تكون بغير واو، لكن خولف هذا الأصل إذا كانت الحال جملة، لأنها بالنظر إليها من حيث هي جملة مستقلة بالإفادة، فتحتاج إلى ما يربطها. طيب، قال: وكل من الضمير والواو صالح للربط، إما أن تربط الجملة بالواو أو بالضمير على ما بينا من حالات. أحيانا يتعين الواو، وقد يتعين الضمير، وقد يجوز الوجهان بأرجحية. قال: والأصل هو الضمير. لماذا الأصل هو الضمير؟ قال: بدليل المفردة. الحال المفردة حينما أقول جاء زيد راكبا، في راكبا ضمير، راكبا هو، وفي الخبر كذلك زيد راكب، هناك ضمير يتحمله راكب، راكب هو. والنعت جاء زيد الكريم، الكريم هو. إذن في الحال المفردة والخبر والنعت لا يوجد إلا الضمير، إذن فالأصل هو الضمير. طيب، إذا تقرر هذا فنقول الجملة التي تقع حالا ضربا، إما أن تكون خالية عن ضمير ما تقع حالا عنه، أو غير خالية. الأولى التي هي خالية عن الضمير، ما فيها ضمير، فهذه يجب أن تكون بالواو لكي لا تصير منقطعة عنها، غير مرتبطة بها. قال: فالجملة إن خلت عن ضمير صاحبها، لا يوجد ضمير، يعود إلى صاحب الحال. وجب الواو. قال: وكل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال، يعني عن ضمير ما يجوز، عن ضمير الاسم الذي يجوز وقوع الحال عنه، عن ضمير الاسم الذي يجوز وقوع الحال عنه. فكل جملة ليس فيها ضمير عن الاسم، خالي عن ضمير الاسم الذي يجوز وقوع الحال عنه، فيجب أن تربط بالواو، إلا المصدرة بالمضارع المثبت، نحو جاء زيد ويتكلم عمرو، يتكلم عمرو خالي عن الضمير، لأن فاعل عمرو اسم ظاهر، فاعل يتكلم اسم ظاهر وهو عمرو. الأصل أنه يجب الواو، لكن قد استثنى المصدرة بالمضارع المثبت. قال: لما سيأتي، لما سيأتينا أن ارتباط مثلها يجب أن يكون بالضمير فقط. قال: وإلا، هذا القسم الثاني، قلنا الجملة إما أن تكون خالية عن ضمير ما تقع حالا عنه أو غير خالية. قال: وإلا، أي إن لم تخلو عن الضمير، إن لم تخلو عن الضمير، ليست خالية عن الضمير، هذا القسم الثاني، فتارة يجب أن تكون بالواو، وتارة يمتنع ذلك، وتارة يترجح أحدهما، وتارة يستوي الأمران. إذن القسم الأول، الجملة إذا خلت عن الضمير يجب الواو. طيب الجملة إن لم تخلو عن الضمير، فيها ثلاث حالات. طيب قال: فإن كانت فعلية والفعل مضارع مثبت امتنع دخولها، امتنع دخولها. إذن الحالة الأولى إذا كانت الجملة فعلية وفعلها مضارع مثبت يمتنع دخولها، نحو ولا تمن تستكثر، ولا تمن تستكثر، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. طيب لماذا في الجملة الفعلية إذا كان فعلها مضارع مثبت لا يصح دخول الواو؟ قال: لأن الأصل المفردة. ما هو الحال الأصل في الحالة المفردة والجملة؟ لا، الأصل الحالة المفردة. طيب قال: وتلك الحالة المفردة تدل على حصول صفة غير ثابتة مقارنة لما جعلت قيدا له. إذن الحالة المفردة هي الأصل، وتلك الحالة المفردة تدل على أمرين. أولا تدل على صفة غير ثابتة، حينما أقول جاء زيد راكبا، راكب هذه صفة غير ثابتة لزيد، أقبل عمرو مبتسما، مبتسما هنا غير ثابتة لعمر، صفة متنقلة أو منتقلة. إذن هي تدل على حصول صفة غير ثابتة، وهذه الصفة غير ثابتة مقارنة لما جعلت قيدا له. جاء زيد مبتسما، جعلت هذه مبتسما قيد لماذا؟ للمجيء. إذن هي مقارنة للمجيء، مقارنة للفعل الذي جعلت قيدا له. إذن الحال المفردة هي الأصل، وهي تدل على حصول صفة غير ثابتة ومقارنة لجعلت قيد له. والفعل المضارع المثبت هو كذلك يدل على حصول صفة غير ثابتة، وهو مقارن لذاك الفعل الذي جعل قيدا له. إذن يأخذ حكم الحال المفردة فتمتنع الواو. قال: وهو كذلك، يعني المضارع المثبت كذلك يدل على حصول صفة غير ثابتة. قال: أما الحصول فلكونه فعلا مثبتا، الفعل المثبت يدل على التجدد وعدم الثبوت. قال: وأما المقارنة فلكونه مضارعا، مضارعا يدل على الحال، والحال مقارن. نعم. قال: وأما ما جاء من نحو قمت وأشك وجهه. طيب سمع عن العرب قمت وأشك وجهه، هذه جملة حالية وفعلها مضارع مثبت، فلماذا جاءت الواو؟ وكذلك فلما خشيت أظافيرهم نجوت وأرهنهم مالكا، أرهنهم مالكا جملة حالية فعلها مضارع مثبت، فلماذا جاءت الواو؟ قال: فقيل على حذف المبتدأ، يعني التقدير وأنا أشك وأنا أرهنهم، فعلى هذا تكون الجملة اسمية، والجملة الاسمية يصح ارتباطها بالواو. وقيل الأول شاذ، الأول الذي هو قمت وأشك وجهه، شاذ يعني مخالف للقياس النحوي، وإلا هو فصيح، لأن الشاذ إذا كان مخالفا للقياس لكنه مسموع فلا يخرجه ذلك عن الفصاحة. والثاني ضرورة البيت نجوت وأرهنهم مالكا. عبد القاهر الجرجاني له كلام آخر في ذلك، شيخ البلاغين عبد القاهر، قال: وقال عبد القاهر هي فيهما للعطف، الواو هناك وأشك وأرهنهم، يقول ليست واو حالية إنما هي للعطف، والأصل وصككت ورهنت، وصككت ورهنت، هذا هو الأصل. إذن الجملة خبرية ليست حالية معطوفة، يعني قمت وصككت، قمت وصككت ونجوت ورهنت. إذن الواو عاطفة وما بعدها معطوف، هذا قول الشيخ عبد القاهر. طيب لماذا إذا كانت عاطفة عدل عن لفظ الماضي إلى المضارع؟ قال قمت وأصك، ما قال قمت وصككت. قال نجوت وأرهنهم، ما قال نجوت ورهنتهم. قال وعدل عن لفظ الماضي إلى المضارع لحكاية الحال، يعني حكاية الحال الماضية أننا نفرض ما حصل في الزمن الماضي أنه واقع في هذا الزمن، ولذلك عبر عنه بلفظ المضارع. قال وإن كان منفيا فالأمران، يعني إذا كان الفعل مضارعا منفيا فالأمران، يجوز فيه الأمران من غير ترجيح الواو وعدم الواو. لماذا؟ لأنه يدل على المقارنة لكن لا يدل على الحصول. نحن قلنا الحال المفردة تدل على الحصول والمقارنة، فما كان مثلها فلا يأتي معه الواو لأنها لا تأتي معه الواو، لكن الفعل المضارع المنفي لا يدل على الحصول لأنه منفي، فيجوز فيه الواو ويجوز فيه الضمير، كقراءة ابن ذكوان فاستقيم ولا تتبعاني، لا تتبعاني بالتخفيف، فلا هنا نافية ولا تتبعاني لا نافية، والجملة حالية، فالفعل المضارع هنا منفي وربط بالواو. نعم، لكن على قراءة التشديد لا تكون ناهية ولا تتبعاني لا ناهية. طيب هذا مجيئه بالواو. وبغير الواو نحو ماذا؟ وما لنا لا نؤمن بالله، وما لنا جملة لا نؤمن بالله حالية، فعلها مضارع منفي، فجاز أن لا تأتي الواو. لماذا كما عللنا، لماذا جاز في المضارع المنفي الواو وعدمها؟ قال لدلالته على المقارنة لكونه مضارعا دون الحصول، إذن لا يوجد فيه حصول لكونه منفيا. قال وكذا إن كان ماضيا لفظا، يعني لفظا ومعنى، أو معنى ماضي، الماضي المعنى فقط دون اللفظ، هو المضارع المنفي بلم أو بلما. المضارع إذا نفي بلم أو بلما يصرف زمنه إلى الماضي، ولذلك قال في لم أو لما حرف نفي وجزم وقلب، نفي للمعنى وجزم لللفظ وقلب للزمن، يقلب الزمن إلى الماضي، لم يقم أمس. إذا الفعل الماضي أو المضارع المنفي يجوز فيه الواو وعدمه لنفس العلة، لأنه لا يدل على المضارع المنفي لا يدل على الحصول. نعم، المضارع المنفي لا يدل على الحصول. طيب قال أما مجيئه بالواو، قال كقوله تعالى أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. هنا الجملة الحالية بلغني الكبر، بلغني الكبر فعلها ماض، فجاءت الواو. وبالضمير أو جاءوكم حصرت صدورهم، حصرت لم تأتي الواو. أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، هذا الماضي معنى الذي هو المضارع المنفي، جاءت الواو. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم تأتي الواو. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، المضارع المنفي بلما، لأنه صار ماضيا بالمعنى. طيب الماضي لماذا جازت فيه الواو؟ وهو يدل على الحصول، نعم يدل على الحصول لكن دون المقارنة لأنه ماضي. قال أما المثبت، يعني الفعل الماضي المثبت، فلدلالته على الحصول لكونه فعلا مثبتا دون المقارنة، يعني لا يدل على المقارنة لكونه ماضيا، ولهذا يعني لعدم دلالته على المقارنة شرط أن يكون مع قد ظاهرة أو مقدرة، ظاهرة مثل وقد بلغ من كبر، مقدرة مثل حصرت صدورهم. لماذا؟ حتى تقربه إلى الحال فيصبح وقوعه حالا. إذن هو في كل موضع يجوز فيه الواو يعلل لماذا جازت فيه الواو. إذا كان لا يجوز فيه الواو العلة ظاهرة، لأنه يدل على الحصول ويدل على المقارنة، وهذا هو الأصل في الحال المفردة أنها تدل على الحصول والمقارنة، فالحال المفردة كما أنه لا يصح معها الواو، كذلك كل حال، كل جملة وقعت حالا وهي تدل على ما تدل عليه الحال المفردة، الحصول وعدم والمقارنة. فكل ما لم يدل على الحصول كالفعل المنفي أو يدل على الحصول ولا يدل على المقارنة كالماضي جاز فيه الواو، جاز فيه الواو لانتفاء علة عدم جواز الواو. قال وأما المنفي فدلالته على المقارنة دون الحصول، يدل على المقارنة، لكن لم يحصل شيء أصلا لأن الحدث نفي أصلا. طيب الآن سيذكر كيف يدل على المقارنة، فعل منفي كيف يدل على المقارنة، سيعلم. قال: أما الأول فلأن لما للاستغراق، لما للاستغراق يعني الاستغراق امتداد النفي من حيث الانتفاء إلى زمن التكلم، استغراق النفي في هذا الزمن، ولذلك وجدت مقارنة مضمون الحالة المنفية لزمن التكلم. وغيرها غير لما من أدوات النفي مثل لم أو ما، قال: الانتفاء المتقدم، يعني لما دل على انتفاء حدث متقدم على زمن التكلم مع أن الأصل استمراره، قال: الانتفاء المتقدم مع أن الأصل استمراره، يعني استمرار الانتفاء لوقت التكلم، يعني أن الأصل أنا حينما أقول لا ما جاء زيد هذا انتفاء متقدم، ما جاء زيد في الماضي، لكن الأصل أن الاستمرار يقع إلى زمن التكلم إلا إذا ظهرت قرينة تدل على الانقطاع. مثلا أقول: لم يأتي زيد أمس لكنه جاء اليوم مثلا، فجاءت القرينة أن الانتفاء لم يستمر إلى الآن. لكن إن لم تأتي قرينة قلت لم يأتي زيد أمس، أو قلت هكذا لم يأتي زيد فقط، لم يأتي زيد، دل هذا على انتفاء حصل في الماضي، ودل كذلك على أن الأصل استمرار الانتفاء إلى إذا جاءت القرينة تدل على أنه قد انقطع. قال: مع أن الأصل استمراره فتحصل به الدلالة عليها، يعني على المقارنة، ما دام أن الأصل استمرار الانتفاء إلى زمن التكلم إذا حصلت المقارنة عند الإطلاق عند عدم وجود القرينة التي تدل على عدم الاستمرار. قال: بخلاف المثبت، يعني بخلاف الماضي المثبت، الماضي المثبت لا يفيد الاستمرار، الماضي المثبت لا يفيد الاستمرار، أنا حينما أقول جاء زيد ما يفيد الاستمرار إلى زمن التكلم. لماذا؟ قال: فإن وضع الفعل على إفادة التجدد. وضع الفعل، لماذا وضع الفعل؟ الفعل وضع ليفيد التجدد. ما هو التجدد؟ التجدد مطلق الثبوت بعد الانتفاء، مطلق الثبوت بعد الانتفاء. أنا حينما أقول جاء زيد يعني أنه جاء بعد أن كان لم يأتي، ضرب زيد عمرا ضربه بعد أن كان ما حصل الضرب، إذن وضع الفعل يفيد التجدد الذي هو مطلق الثبوت بعد الانتفاء. وليس الأصل استمراره، وليس الأصل استمراره، ليس الأصل استمراره. فإذا قلت مثلا ضرب يكفي في صدقه وقوع الضرب في جزء من أجزاء الزمن الماضي، وكذلك في النفي حينما أقول ما ضرب أو لم يضرب لا يكون كذلك، ضرب يكفي في وقوع في حصوله، ضرب في الفعل الماضي المثبت، ضرب يكفي في صدقه وقوع الضرب في جزء من أجزاء الزمن الماضي. لكن النفي على عكس ذلك، ما ضرب أو لم يضرب، هذا يفيد استغراق النفي لجميع أجزاء الزمن الماضي. ولذلك يقولون الفعل في سياق النفي يدل على العموم. النكرة في قال ابن عاصم في المراقي، قال: والنكرات في سياق نفيها تعمك الفعل الذي في طيها. ولذلك الفعل المنفي يفيد استغراق النفي لجميع أجزاء الزمان ما فعل، هكذا بإطلاق. لكن الفعل حين أقول جاء زيد أو ضرب زيد عمرا أو قال كذا يدل على وقوعه في جزء من أجزاء الزمان. قال: وتحقيقه، يعني تحقيق أن الأصل في النفي استمراره بخلاف الإثبات، أن استمرار العدم الذي يفيده الماضي المنفي لا يفتقر إلى سبب، يعني أراد أن يبين لنا علة ذلك هو الدليل على ذلك، لماذا الفعل المثبت لا يدل على استغراق الزمن فليس فيه مقارنة، لكن المنفي يدل على استغراق الزمن. قال: بيان ذلك أن استمرار العدم، هذا استمرار العدم يفاد من ماذا؟ يستفاد من ماذا؟ يستفاد من الماضي المنفي. أنا حينما أقول لم يضرب زيد عمرا إذن دل على عدم الضرب، استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب، استمرار العدم، عدم ضرب زيد لعمر لا يحتاج سبب، ما يحتاج سبب، بخلاف استمرار الوجود، استمرار الوجود يحتاج إلى سبب. إذن حينما أقول جاء زيد، كون الشخص يدعي أن المجيء يدل على استمرار الحدث هذا المجيء إلى زمن التكلم، هذا يحتاج إلى سبب، يحتاج إلى دليل آخر. لكن حينما أقول لم يأتي زيد، هذا عدم الحدث واستمرار العدم لا يحتاج إلى سبب، ما يحتاج إلى سبب. إذن استمرار العدم الذي يفيده الماضي المنفي لا يفتقر إلى سبب، يكفي فيه انتفاء سبب الوجود. أما استمرار الوجود فيفتقر إلى وجود سبب مؤثر. طيب، قال وأما الثاني يعني المنفي، كيف دل على المقارنة؟ يعني نحن الآن ذكرنا الفعل الماضي المثبت أنه يدل على الحصول ولا يدل على المقارنة، ولا يدل على المقارنة. أما الفعل الماضي المنفي فلدلالته على المقارنة كما بينا، لأن النفي يدل على الاستغراق إلى زمن التكلم دون الحصول لكونه منفيا، ما حصل حدث لأنه قد انتفى الحدث بأداة نفيا أصلا. إذن هذا فقط تعليل لكون الماضي والمضارع المنفي يجوز دخول الواو فيهما. لماذا؟ لأن الماضي يدل على الحصول ولا يدل على الاقتران المقارنة، والمضارع المنفي يدل على المقارنة ولا يدل على الحصول. وهو متى تمتنع الواو؟ تمتنع الواو إذا دلت الجملة على الحصول والمقارنة، لأنها ستكون بذلك تشبه الحالة المفردة، والحالة المفردة لا تأتي فيها الواو. طيب، قال وإن كانت اسمية، إذا كانت الجملة اسمية، الجملة الواقعة حالا اسمية، قال فالمشهور جواز تركها، يعني ترك الواو، يعني يجوز الوجهان، والمشهور جواز الترك. لماذا الترك؟ ما علة جواز الترك؟ قال لعكس ما مر في الماضي المثبت. لعكس ما مر في الماضي المثبت، الماضي المثبت يدل على الحصول ولا يدل على المقارنة، نعم، لكن الاسمية عكس ذلك، تدل على المقارنة لأنها مستمرة، تدل على الدوام مقارنة، ولا تدل على حصول صفة غير ثابتة لأنها تدل على الدوام، الدوام والثبوت. إذن تدل على صفة ثابتة. نحن قلنا هناك أن الحال الأصل يدل على صفة منتقلة، يدل على حصول صفة منتقلة، جاء زيد راكبا، لكن الجملة الاسمية تدل على حصول صفة ثابتة، ما تدل على حصول صفة منتقلة، وتدل على المقارنة. فيأتي الواو فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم، جملة أنتم تعلمون جملة اسمية في محل نصب حال، وجاء الواو فيها قبلها ربطها بما قبلها. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. والخلو منها كما روى سيبويه كلمته فوه إلى في، فوه إلى في، فوه إلى في جملة اسمية وهي في محل نصب حال ولم تقترن بالواو. طيب، قال وأن دخولها أولى لعدم دلالتها على عدم الثبوت، يعني دلالتها على الثبوت لأنها تدل على الثبوت وليست كالحال المفردة التي تدل على عدم الثبوت، نعم، فقال لعدم دلالتها على عدم الثبوت، يعني لأنها لا تدل على عدم الثبوت بل تدل على الثبوت، فهي تدل على حصول صفة ثابتة مع ظهور الاستئناف فيها، يعني كذلك زادت بعدا عن الحال المفردة، هي تبتعد عن الحال المفردة وتفارق الحال المفردة من أمرين: أولا أنها تدل على الثبوت، ثانيا أنه الاستئناف فيها ظاهر، الاستئناف فيها ظاهر، ذلك حينما نقول جاء زيد الشمس طالعة، كأن الشمس طالعة جملة مستأنفة جديدة لا رابطة بينها وبين الجملة السابقة، ولذلك ترجح الإتيان بالواو للربط، قال فحسن زيادة رابط، يعني ليتأكد الربط نحو فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون كما قد ذكر. طيب، وقال عبد القاهر إن كان المبتدأ ضمير ذي الحال وجبت. عبد القاهر يقول الجملة الاسمية هو يجوز فيها الوجهان، والأفضل أن تأتي الواو، لكن هناك حالة تجب الواو، متى؟ إذا كان المبتدأ ضمير ذي الحال، يعني ضمير صاحب الحال، نحو جاءني زيد وهو يسرع، جملة هو يسرع هذه هي الحال أو هو مسرع، ومبتدأها هو، وهو هذا هو ضمير صاحب الحال، من هو صاحب الحال؟ زيد، وهو ترجع إليه. إذن عبد القاهر يقول في هذه الحالة تجب الواو. لماذا تجب الواو؟ لأن الفائدة كانت تحصل بيسرع فقط، جاءني زيد يسرع بدون الضمير، جاءني زيد يسرع أو جاءني زيد مسرعا بدون الضمير، فلما جئنا بالضمير أشعر بقصد الاستئناف، جاءني زيد هو يسرع، أشعر بقصد الاستئناف، والاستئناف ينافي الاتصال، إذن كان لا يكفي الضمير فقط للربط بل لا بد من الواو. هذا تعليل قول عبد القاهر الجرجاني. فعبد القاهر يقول إذا كان الخبر إذا كانت عفوا إذا كان المبتدأ ضمير لصاحب الحال فيجب أن تأتي الواو. طيب، ويقول عبد القاهر كذلك أن الخبر في الجملة الإسمية إذا كان ظرفا يعني جارا ومجرورا وقدم على المبتدأ يجوز أن تأتي الواو ويجوز أن لا تأتي ويكثر أن تأتي. قال: وإن جعل نحو على كتفه سيف حالا كثر فيها تركها. يعني إذا كانت هذه الجملة نحو على كتفه سيف، إذا جعلت حالا على أن الخبر يتقدم المبتدأ والخبر ظرف يعني جار ومجرور شبه الجملة، فهنا يكثر ترك الواو، كقول بشار: إذا أنكرتني بلدة أو نكرتها خرجت مع البازي على سوادي، يعني على بقية من الليل. فالشاهد أنه ماذا؟ عفوا، إذا انكرتني بلدة أو نكرتها خرجت مع البازي علي سواد، علي سواد، علي سواد، علي شبه جملة تقدمت خبر تقدم على المبتدأ سواد، والجملة هنا حال، علي سواد حال. هذه الجملة الحالية جملة اسمية تقدم خبرها الجار المجرور على اسمها، فهنا لا يأتي بالواو في الغالب، ما قال وعلي سواد. عجيب، هنا كتب على سواد، نعم علي سواد، حتى كسرها علي سواد، نعم. ثم قال كذلك في دلائل الإعجاز، كل هذا في دلائل الإعجاز، قال: ويحسن الترك ده تارة لدخول حرف على المبتدأ. يعني كذلك في الجملة الاسمية، لأنه هو يتكلم عن الجملة الاسمية، نحن ذكرنا في الجملة الاسمية لابد أن نربطها في الأصل، قلنا الجملة الاسمية يجوز دخول الواو فيها ويجوز تركها. لماذا؟ لأن الجملة الاسمية تدل على المقارنة لكنها تدل على حصول صفة ثابتة غير منتقلة. ثم الآن بدأ عبد القاهر يستثني أمورا. قال: الأول، إذا كانت الجملة الاسمية مبتدأها ضمير ذي الحال وجب أن تأتي الواو. الثاني، إذا كانت الجملة الاسمية خبرها شبه جملة تقدم على مبتدئها، فهنا يكثر أن لا تأتي الواو. ثلاثة، أنه يحسن الترك كذلك إذا دخل حرف على مبتدأ، نحن فقلت عسى أن تبصريني كأنما بني حوالي الأسود الحوارد. الآن الجملة الاسمية بني حوالي الأسود الحوارد، بني حوالي الأسود الحوارد، هذه الجملة حال، حال من مفعول تبصريني من الياء يعني المتكلم، وهذه الجملة جاءت بلا واو. لماذا؟ لدخول كأنما على الجملة، كأنما بني، فقال إذا دخل حرف على المبتدأ يحسن ترك الواو. لماذا؟ لأن الارتباط قد حصل بهذا الواو، أو أنه حصل نوع من الارتباط بهذا الواو بين هذه الجملة الحالية والجملة التي قبلها، فيحسن أن لا يأتي الواو. نعم. قال: وأخرى لوقوع الجملة الاسمية بعقب مفرد. وأخرى يعني وكذلك يحسن ترك الواو في جملة أخرى، متى؟ إذا كانت الجملة الحالية جملة اسمية جاءت بعد مفرد يعني حال مفرد، نحو: والله يبقيك لنا سالما برداك تبجيل وتعظيم. برداك تبجيل وتعظيم، هذه الجملة الاسمية برداك مبتدأ، تبجيل تعظيم، تبجيل خبر، تعظيم معطوف، هذه الجملة الاسمية حال، حال، وتقدمها حال وهو سالما، والله يبقيك لنا سالما، سالما حال مفرد، ثم جاءت حال جملة، حال ثانية وهي جملة، فترك الواو حسن هنا، ترك الواو حسن في الجملة، فالأحسن أن لا يقال والله يبقيك لنا سالما وبرداك، الأحسن أن يؤتى بدون واو. لماذا؟ لأن هذه الحالة الجملة الاسمية جاءت بعد حال المفردة، فلمناسبة الحال المفردة لا يؤتى بالواو لأن الحال المفردة لا تأتي معها الواو، فكذلك ما اقترن بها وهي الجملة. لكن لو لم تأتي الجملة هنا لما كان يحسن هذا، لما كان هذا هو الحكم. طيب، إذا خلاصة ما ذكر في هذه الخاتمة أن الجملة الحالية تارة تأتي مع الواو وتارة تأتي بدون الواو، فإذا كانت الجملة اسمية من مبتدأ وخبر فيجوز الوجهان، والغالب أنها تأتي بالواو الغالب. جاء محمد وسعد أمامه، وقد تخلو من الواو كلمته فوه إلى في كما ذكر السيبوي. ثانيا إذا كان المبتدأ من الجملة ضمير ذي الحال لم يصلح بغير الواو، جاء محمد وهو راكب. ثالثا إن كان الخبر في الجملة من مبتدأ الخبر شبه جملة وتقدم على المبتدأ، تقدم على المبتدأ، يكثر كذلك أن تجيء بغير الواو، خرجت مع البازية علي سواد. طيب إن كانت الجملة فعلية والفعل المضارع مثبت غير منفي لا تأتي الواو ولا تمنون تستكثر، ما يجوز أن تأتي الواو. إن كان الفعل مضارع منفيا جاز الوجهان، وكذلك إن كانت جملة الحال جملة فعلية وفعلها ماض، نعم فيجوز الوجهان وتجب أن تأتي معه قد ظاهرة أو مقدرة. ونكون بهذا قد انتهينا من الحديث عن باب الفصل والوصل، ويبقى لنا الباب الثامن والأخير من أبواب المعاني وهو باب الإيجاز والإطناب والمساواة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.